ولا كاذب. كنا نبكي سنين عددا على تبرج النساء، على تعري الفتيات، فصرنا نبكي على تعري الرجال وأشباه الرجال، على تكشف الذكور وأشباه الذكور. إنا لله وإنا إليه راجعون. وكل عام يزيد الأمر، لا أدري لماذا. أين الدين؟ أين الأخلاق؟ أين المروءة؟ أين الرجولة؟ أين الشهامة؟ أين الكرامة؟ أما تستحي أن تخرج هكذا كاشفا عن عورتك أمام أبيك، أمام أمك، أمام أخيك، أمام ابنتك، أمام من تحترم وتقدرهم؟ بل أما تستحي من الملائكة وهي تنظر إليك؟ بل أما تستحي من الرب جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه أن يراك وأنت رجل شهم، أن يراك في هذه الهيئة الخسيسة الساقطة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.